احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة. ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة. ان كنت احبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي اخر. كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يا ما البعد سألني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يا ما البعد سألني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يوم في منامك جه صحاني برضو أصلحك، بس هي نوبة وبعدها توبة توبة توبة. إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يا ما البعد سألني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يا ما البعد سألني ويا ما القرب ضناني. توبا كنت أخصمك وارجع صلحك تاني، يوم في منامك جه صحاني برضو أصلحك، بس هي نوبة وبعدها توبة توبة توبة. إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر توبة، وبعدها توبة توبة توبة. كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل، مش راح أصدق حتى سلامك. توبا كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل، مش راح أصدق حتى سلامك. توبا كنت هصدق تاني كلامك مهما هتسأل، مش راح أصدق حتى سلامك. بس وعدني اوعى تبكي وأنا قدامك، أحسن أكدب روحي وأقولها نوبة، وبعدها توبة توبة توبة. إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة. صدق ثاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك ذوبني قلت حصدق ثاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك احسن اكذب روحي واقولها نوبة وحشهم صعب ليه من حيرة قلبي من دمعة عيني واللي ما أقول أنسك توحشني من حيرة قلبي من دمعة عيني واللي ما أقول أنسك توحشني أجري وأسأل عنك قبل ما أنت أضحك نوبة وابكي نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر توبة وبعدها توبة توبة توبة توبة من كنت أحبك تاني توب بس قابلني مرة وتبقى لي آخر نوبة وبعدها توبة توبة توبة. واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرمانك أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك والضاع يبقى فداك لو أنساك وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع يفكرك وأرجع تاني في الوقت الدنيا تجيني معاك ورضاك أنا يهون في هوا في هوا دون حرمان. مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وعيك واصحني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك درب ناري عليك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وعيك واصحني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري قريب مشغول وشاغلني بيك. خايف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وعيش واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك درب ناري عليك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري واهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمعي فكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك والحرمان وصحى حمل الليلة نادي وابعت روحي تصاحي أم يلي شاغلني بيك جرب ناري وهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك كل حرمان. Yeah. من الأيام في يوم من الأيام كان لي ويا المحبة ويا المحبة ويا المحبة أسود حبيبي مغلبة وعيا قلبي بحبدا أسود حبيبي بلبان وعيا قلبي تحب التاني في يوم من تبكي العمر عليه أنا كنت هواك وحبيبك روحي وقلبي حواك أنا كنت هواك وحبيبك روحي وقلبي حواك لو كان كنت أبكي العمر عليه لصوتي سمعوا ولا دمعي أسود حبيبي ومن اللي بان اوعى يا قلبي تحبي تاني اسود حبايبي اوعى يا قلبي تحبي تاني في يوم من Oh. أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني أسود حبايبي مغلبة اوعى يا قلبي تحب تاني في يوم من يا ناسيني يا ريت يا حبيب انسى ده انا كل طريق في عيوني علمته بذكرى معاك وحياة حبك يا ناسيني يا حبيب انسى انا كل طريق بعيوني علمته بذكرى معاك يا ناسي حبنا حبيبي